إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. قال النووي: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا، فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة، ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات. قوله أسكت القوم: أسكت مثل سكت، ثلاثي ورباعي. وقوله إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك، ومعناه أن عمر هو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن، وكذا كان. والمرباد من الربدة، وهي سواد مختلط بين السواد والغبرة، وقيل هو أن يكون لونه كله سوادا. والكوز إناء بعروة، والمجخي هو المائل أو المنكوس. قال القاضي عياض: ليس تشبيهه بالصفا لبياضه، لكن لصفة أخرى، وهي سلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. وأخرج مسلم عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية: يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناه، فاستتبعني إليه ابن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث، فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قوله حواريون: الحواريون هم الخاصة والأنصار، وقناه واد بالمدينة لا يصرف للعملية والتأنيث. قال النووي: قال القاضي عياض: وروي بفنائه، وهو تصحيف، إنما هو بقناة. وقال أبو عمرو بن الصلاح: وأما قوله اصبروا حتى تلقوني، فذلك حيث يلزم منه سفك الدماء أو إثارة الفتن. وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان، فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن هذا الحديث مسوق في من سبق من الأمم، وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.